الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالجهاد في سبيل الله ماض إلى يوم الدين، لا يوقفه أحد، لأن فيه نصر الدين وفيه إعلاء كلمة الله. والمؤمن في جهاد حتى ولم لم يقابل عدوه بالسيف والسنان، فهو في جهاد مع نفسه. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فلا بد من مجاهدة النفس وحملها على طاعة الله، وهذا ضرب من الجهاد. وجهاد الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، الذي قعد في أطرف ابن آدم وأقسم ليغوينه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة: المخلصين. فجهاد الشيطان الذي هو عدو الإنسان بعدم اتباع خطواته وبمخالفته وبمحاربة أوليائه هو من الجهاد العظيم. فجهاد البيان لا يقل شأنا عن جهاد السيف والسنان. ولقد كان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية التي هي أكبر وأطول فترات الدعوة هو جهاد الكلمة والبيان. قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهو جهاد كبير. وما شرع القتال في سبيل الله إلا لإعلاء كلمة الله ولإقامة دين الله وشرع الله، كي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا هو جهاد العلماء في كل زمان وحين وأوان، يقارعون أهل البدع وأهل الشبه، أهل الشبهات والشكوك، وأهل الشهوات والمعاصي، وأهل البدع المغيرين لدين الله، ويجاهدون المنافقين الذين يتسللون لوادا ويعملون في صفوف الأمة تفريقا وخبالا، ويعملون في الأمة عمل الأرض في الخشب. والله عز وجل قد أمر نبيه، والأمر للأمة جميعا وخصوصا لأهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أما الجهاد الكبير الكبير الذي هو ملاقاة الأعداء والتضحية بالنفس والنفيس بالمال والنفس وإزهاق الأنفس والأموال في سبيل الله ابتغاء وجه الله وإعلاء لكلمة الله، فهذا هو الذي يعني نتكلم في تفصيلاته. فهو ينقسم إلى قسمين: جهاد الدفع، جهاد الدفع، وهذا فرض عين يتعين على كل من قدر عليه. فإذا داهم العدو أرض المسلمين أو حاصر أرض المسلمين أو حاصر المسلمين كان جهادهم فرض عين عليه، على كل من قدر على حمل السلاح ومواجهة الأعداء، وإلا أثموا. ولا يجوز في هذا الجهاد أن يولوا الأدبار، لأن هذا من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات. فإذا والحالة الثانية أن يستنفر الإمام، أن يستنفر الإمام رعيته، أو أن يستنفر الإمام المسلمين للقتال. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فتوعد الله عز وجل من تخلف عن هذا القتال أو هذا الجهاد بالعذاب الأليم، وحدث ولا حرج عن أنواع العذاب، وأي عذاب أشد من أن يخيم الذل والهوان على أمة الإسلام حينما ينكسون أعلام الجهاد وحينما يتخلفون عن الجهاد الذي قد وجب عليهم منذ عشرات السنين، وربما يكون منذ سقوط الأندلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن ترك الدين والذي منه ترك الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، وطبعا من لوازم ذلك الإعداد المادي والمعنوي قبل ذلك لملاقاة العدو، فهذا أمر بدهي مسلم. ففي هذه الحالة والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، أي فانفروا لقتال أعدائكم، فهذا فرض من حالات فرض العين. وكذلك الحالة الثالثة: إذا حضر القتال، من حضر القتال فإنه لا يجوز له أن يفر من الزحف، بل يجب عليه أن يقاتل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فانظروا إخواني إلى هذا التهديد وهذا الوعيد من رب العالمين لمن حضر القتال أو فرض عليه القتال في أرضه بحيث داهمه العدو، فتولى أدباره وطأطأ رأسه، فماذا مصيره عند الله؟ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير عياذا بالله. ولهذا كان الفرار من الزحف من كبائر الذنوب. فمن حضر القتال وفيه قوة على القتال فإنه لا بد أن يقاتل. ففي هذه الأحوال الثلاث يكون الجهاد واجبا على الأعيان، وفيها لا يحتاج جهاد الدفع إلى ابن إمام أو استئذان والدين أو استئذان صاحب دين أو أن يستأذن العبد سيده، بل كل ينفر ويقاتل ويذب عن أرض المسلمين وعن دمائهم وعن أعراضهم وعن دينهم إعلاء لكلمة الله كي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والنوع الثاني هو الجهاد الذي ورد في معرض كلام الأشياخ وخصوصا أخينا الشيخ أبي عبيدة حفظه الله، وهو جهاد الطلب، أن تطلب العدو في أرضه. وهذا لا يمكن أن يكون إلا في حال قوة المسلمين، لا يكون في حال ضعفهم، فإنه لم يؤذن للصحابة رضي الله عنهم في هذا القتال إلا بعدما قامت لهم دولة وكانت لهم راية وكان عندهم قوة وقدرة على منازلة أعدائهم. ففاقد الشيء لا يعطيه. إذا كانت كثيرا، إذا كان يعني كثير من أرض المسلمين الآن مغتصبة ومحتلة ومهددة بالاحتلال، فكيف يطلب المسلمون أعداءهم في بلادهم؟ الأولى عليهم أن يحرروا أنفسهم وأن يحرروا بلادهم قبل أن يفكروا في غزو الكفار. فالقوة اليوم للكافرين، لكنها أحكام شرعية كما ذكر فضيلة الشيخ، ولا بد من بيان الحكم الشرعي. ولئن عجز المسلمون عن جهاد الطلب وحيل بينهم وبين جهاد الدفع، فلا بد أن يحدثوا أنفسهم بالغزو ولا بد ان يحدثوا انفسهم بالشهاده، ولا بد ان يحدثوا انفسهم بالجهاد، فان عدم تحديث النفس في ذلك من علامات النفاق. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا بخير أصابته قارعة أي داهية ومصيبة قبل أن يموت. والآن بالنيات، فهذا النوع من الجهاد وهو جهاد الطلب أن تطلب العدو في أرضه لا لقتله ولا لترويعه ولا لسبي نسائه ليكن سبايا وإماء للاستمتاع بهم ولا لأخذ أموالهم وبلادهم، لا، وإنما لأجل تبليغ دين الله ودعوة الله وتوحيد الله والقضاء على الشرك ورفع منار الإسلام. وحينئذ يعرض عليهم الدعوة، فإن أبوا فالجزية عن يد وهم صاغرون، وإلا فالقتال. فهذا القتال هو جهاد الطلب، وهذا فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا لابد أن يتوفر فيه إمام، إذن الإمام، ولا بد أن يكون فيه دولة إسلامية تطبق شرع الله، ولا بد أن يكون هناك راية معلنة، راية صريحة صحيحة واضحة لإعلاء كلمة الله، ولا يكون هناك راية أمية جاهلية، ولا يرفع هذه الراية أحزاب ولا جماعات مهما ادعوا انتسابهم للإسلام ومهما ادعوا أنهم على جانب من التمثيل للإسلام، فالإسلام لا يمثل هذه الفئة أو تلك. الإسلام دين الله، ودين الله يمثله الإمام، إمام المسلمين. وهذا النوع من الجهاد فيه إعزاز دين الله وإظهار قوة المسلمين، ولا بد للمسلمين فيه من الإعداد والعدة، ولا بد أن يفكر المسلمين ويخططوا لأن يحافظوا على بلادهم وعلى عقيدتهم، وأن يبلغوا دعوة الله ودين الله إلى الكافرين، وأن يأتي اليوم وما ذلك على الله العزيز الذي نغزوهم ولا يغزوننا، ونقاتلهم ولا يقاتلوننا، وتعلى فيه راية الإسلام خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها وما ذلك على الله العزيز. ولكن متى توفرت الشروط فينا، وهذا ما سنتكلم عنه في محور قادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.